لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آبائنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد وذكر الحديث قال: هذا كثير في الكتاب والسنة، يعني المعنى يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا الباب 40 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه قول الله سبحانه في سورة النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه وأكثرهم الكافرون. نعم الله عز وجل على العباد عظيمة جليلة كثيرة. يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كررها مرتين في الكتاب، مرة ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بأوصافه: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومرة ذكر الإنسان وكفر الإنسان، قال: إن الإنسان لظلوم كفار. فالله غفور للعباد ورحيم بالعباد سبحانه. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم سبحانه وتبارك وتعالى. لا يحصون النعمة ولا يحصون شكرها، ويتناسون شكر النعمة، يعرضون عن شكر نعمة الله. والله يغفر ويتجاوز وينعم وينعم وينعم ويعطي العباد، وينسى العباد أن يشكروا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ينكرونها، كل إنسان إذا سألت أنت تنكر نعمة الله يقول لك: لا، إزاي أنكر؟ لا أنكر نعمة الله. لا أحد يقول: أنا أنكر نعمة الله، لكن ربنا بيقول ذلك: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. صدق الله سبحانه، وكذب العباد حين يدعون ما لا يفعلون. الله ينعم على العباد. يقول مجاهد: هذا كقول الرجل: هذا مالي ورثت عن آبائه. أهنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ ما قالش ربنا ما أنعمش عليه، لا، ولكن قالها بطريق تاني: فلوسي أنا، أنا اللي شقيان فيها وتعبان فيها، أنا اللي ورثها عن أبائي ودالي من كذا ودالي، فلان الداني. كل هذا ينسى أن يقول نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فينسب الفضل لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. أهنا يعرفون النعمة، يعرف المال، فإذا تكلم يقول: ورثت عن أبائي كابر عن كابر، أبائي كانوا أغنية، أسرتي غنية، أسرتي كان، أخذت هذا المال من أسرتي. هنا ينسى أن يقول نعمة الله، الله ساقها إلي بهذا الطريق من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يقول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. يوم الإنسان يتذكر فضل غيره وينسى فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا تحدثت ابدأ بالله سبحانه: نعمة الله علي، سخر لي فلان وفلان، جعل فلان يدافع عني، جعل فلان يعطيني ماله، جعل فلان يعمل كذا. لكن لا تنسى الله وتنسب كل الفضل لغير الله سبحانه. أذكر الله سبحانه واشكر الله واشكر العباد على ما يعطونك، ولكن انسب الفضل لصحيح أن الله الذي سخر لك هؤلاء العباد فأعطوك ذلك، ولو شاء لم يعطك سبحانه، ولم يدر هذا الرزق على يد فلان وفلان. يقول ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آبائنا، يعني الكفار كانوا يقولون ذلك، هذا بشفاعة آلهتنا، آلهتنا اللي كان يعبدونها أباؤنا وإحنا عبدناهم زيهم، فجلنا هذا بشفاعة، جلنا الرزق ده، هم شفعوا عند الله نزل علينا الرزق، جلنا هذا النصر إن الآلهة تضرعنا إليهم فالآلهة شفعت عند الله فأعطانا كذا. هتلاقي كله يدور في ذلك، الكفار يقولون ذلك والمسلمون يقولون شبيها بذلك، حين ينسون نعمة الله وينسبونها إلى غير الله ويمدحون غير الله ويحمدون وينسون الله سبحانه. هنا كما قدمنا قبل ذلك أن الإنسان لابد وأن يشكر النعمة ويشكر صاحب النعم، لكن ما يدفعكش الشكر وعرفان الجميل أنك تشكر الناس وتنسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنك تنسى ربك وتنسب الفضل إلى الخلق، هنا تنسب الفضل لصاحبه، الله أعطاني، الله رزقني، الله جعل فلانا يعطيني كذا وعمل كذا، يبقى هنا تمدح ربك سبحانه وتنسب الفضل إليه، ثم تشكر الخلق الذين أعطوك وأهدوك وأطعموك وكذا. يقول ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني وذكرناه قبل ذلك، وهو في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم، لما نزل المطر في الحديبية، يوم الحديبية، وكانوا محتاجين للماء، فالله عز وجل أنزل مطرا من السماء، فأصبح العباد منهم من يقول الحمد لله ربنا أتانا بالمطر، وأصبح منهم من يقول إن النوى جابت مطر، ما عاد النوى جاء المطر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، كافر بنعمة. إن كان هم أصبحوا مؤمنين، هم مؤمنين، ولكن لما نسبوا الفضل نسبوا لغير الله، نسبوا للنوى، نسوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى. قال: فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بالله، الله عز وجل يقول مؤمن بي، كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوة كذا أو بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى النسبة لا تنسب الفضل لغير الله، انسب الفضل لله، ثم بعد ذلك إن شئت قلت السبب كان كذا بسبب كذا، يبقى الله سبحانه مسبب الأسباب، وهؤلاء الخلق هم من أسباب سببها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يعني ذم العباد على كفران نعمة الله سبحانه، أن ينسبوها إلى غير الله ولا يحمدوا الله سبحانه على ما أعطاهم ولا يشكرون، فيقول يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، يذم الذي ينسب نعمة الله يقول فلان للداني، علان للداني، وينسى يقول الحمد لله ربنا أعطاني على يد فلان وعلى يد فلان. قال: ويشرك بالله سبحانه. قال بعض السلف يضرب المثال لكفران نعمة الله عز وجل من الألفاظ اللي يقولها الناس، ألفاظ كثيرة، هذه بعضها، يقول كقولهم كانت الريح طيبة، إنسان وهو مسافر وبعدين رجع المركب مشت في البحر، يقول الريح كانت طيبة وسرنا بسهولة ودينا بسهولة. طيب وفين ربنا؟ الريح مين اللي بعت هذه الريح؟ قل الحمد لله، جعل الريح طيبة، جعل المركب تمشي في البحر بسهولة، جعل الأمواج لا تعلو علينا ولا تضايقنا ولا كذا. اذكر الله عز وجل في أول كلامك، ثم اذكر ما أنعم به من نعم. أما إن الريح كانت طيبة والأرض سهلة والمشوار كذا والسواء كان كذا، شوف يقولوا، وكانوا يقولون والملاح حاذقة، السفينة وصل كان الملاح حاذق، مين اللي أرشد هذا الملاح؟ مين اللي دله؟ مين اللي ما خلهوش عصبي المدى يجري بالمركب في كل مكان؟ مين اللي هداه؟ الله سبحانه. تنسى الله وتنسب الفضل لغير الله، لو هذا الملاح ولا هذا الطيار ولا هذا القائد جرى له حاجة، مرض من الأمراض، زهل عقله دقائق قليلة، كان حصل إيه في المركب ولا حصل إيه في الطيار؟ لا تنسب الفضل لغير الله، قل الله سبحانه تبارك وتعالى أنعم عليك، كان الرحلة بتوفيق لا بفضل الله غير، وكان الملاح حاذقة. يبقى هنا بدأت بالله سبحانه، بعد ذلك أذكر غير الله سبحانه، أذكر هذا كان، لكن تنسى الله وتنسب الفضل للملاح للطيار للقائد وتنسى نعمة الله، هذا يقول الله سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير من الناس. كذلك قالوا في هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال أعظم نعم الله عز وجل علينا هذا الكتاب العظيم وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. عرف الكفار كتاب الله وأنه لا أحد يقدر أن يأتي بمثل هذا القرآن إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى لنعمة الله. عرفوا ثم أنكروا قالوا لا مش من عندي الذي أنت مألفه. عرفوا النعمة العظمى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عرفوا معرفة تماما يعرفونه والله يشهد عليهم أنه يعرفونه حتى لو كذبوا وكذبوا. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون كما يعرفون أبناءهم. حد يجهل ابنه فكذلك الكفار يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون صدقه يعرفون أنه رسول رب العالمين ومع ذلك ينكرون يعرفون نعمة الله. قال السدي هو محمد صلى الله عليه وسلم. عرفه الكفار ثم أنكروا هذه النعمة وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان اليهود يصرحون بذلك. تلاقي السيدة صفية بنت حيي تحدث أن أباها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر بن أخطب الاثنين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. هي تقول ذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الاثنين ذهب إليه ورجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل أحدهم الآخر ماذا ترى؟ قال إنه النبي إنه النبي. قال وأنا أقول ذلك ماذا ستفعل تعمل إيه؟ قال والله لا أزال أعاديه حتى أموت. تخيل يقول هو نبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال يعاديه حتى يموت. تشهد عليه ابنته يمكن بنته اللي كانت بتكرهه علشان كده تقول إن أباها وعمها كان يحبانها أكثر من سائر أولادهما. أبوها يحبها حبا شديدا عمها ما عندوش إلا صبيان وكان يحبها لأنها بنت يحبها. هنا هتكذب عليهم ليه؟ حاشا لها أن تكذب وهي أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. فتشهد على أبيها وعمها أنهما عرف النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ومع ذلك قالوا لا نزال نعاديه وهذا فعلهم حتى قتل الإثنان في عداوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول آخرون يعرفون ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة في سورة النحل سورة النعم يذكر نعمه سبحانه وما يرزقون يعرفون نعمة الله سبحانه من مساكن وأنعام وسرابيل من حديد وثياب وغيرها. نعم الله عظيم. الإنسان إذا جلس وخلى بينه وبين نفسه ودعا ليتفكر من رأسه إلى أخمص قدميه يرى نعم الله سبحانه ما يقدرش يعد هذه النعم. نعم عظيمة الله سبحانه وتبارك وتعالى يعطيك النعم ما تعرفها وما تجهلها وما تعرفها وتنساها. شوف هنا قلب الإنسان مريض القلب لما يروح للطبيب يقول له عايز عملية عشان نحط لك منظم للقلب عشان ينظم دقات القلب. هل في حد من السلام عرف قيمة هذه دقات القلب اللي بيدق قلبك وانت سليم ما بيغلطش في دقة من الدقات؟ تلاقي مريض في الأرض يقول لك القلب بتاعي بدق دقتين والتالتة تغلط دقتين والتالتة تغلط. يقولوا لو حصل أكثر من 10 دقات بهذه الشكل في الدقيقة الواحدة لازم تروح مستشفى حال. يا ترى حد مننا حس بهذه النعمة وذكرها وشكرها؟ لا يعرف النعمة حقيقة إلا فاقدها. يفقد النعمة بعد ذلك يتفكر يا سلام أنا كنت في نعمة ما كنتش واخد بالي. عقل الإنسان قلب الإنسان ذهن الإنسان لسان الإنسان تعرف النعمة حين ترى الإنسان الذي لا يقدر على الكلام مريض عنده مرض في الأحبال الصوتية عنده مرض في الحلق عنده مرض في كذا مش قادر يطلع الكلمة على لسانه تعرف نعمة اللسان. يا ترى بنشكر هذه النعمة كم من إنعام الله عز وجل علينا كم له من نعم علينا نعم لا تعرفها ونعم تعرفها. مين اللي بيشغل قلب الإنسان؟ يمكن أنت تقول إيدي أنا بشغلها عشان ما تقفش. طيب وقلبك مين اللي بيشغله؟ مش أنت اللي بيشغله الله سبحانه وتبارك وتعالى. كبدك بداخلك مش أنت اللي بتشغله كبدي بي الله عز وجل جعله مخزن للإنسان في بدنه في بطن الإنسان هذا الكبد مصنع يصنع الأغذية بتاعتك ويحول كل حاجة لحاجة ويحجز السموم عنك. من يعرف هذه النعمة ومن يشكر هذه النعمة؟ يقول الحمد لله وهب لي كذا وهب لي كذا وهب لي كذا. نعم الله إياك أن تنكر نعم الله سبحانه قالوا من المعاني في هذه الآية أنهم عرفوا هذه النعم، ثم قالوا هذه أباؤنا أعطونا المال وأبواؤنا عملوا لنا الشرف وعملوا لنا كذا وعملوا لنا كذا، وقالوا إذا سئلوا من رزقكم يقولون الله. طيب تعبدون مين؟ يقولوا الأصنام. يعرفون المنعم سبحانه، فإذا توجهوا بالعبادة عبدوا الأصنام. والشيطان يزين لهم عبادة الأصنام بحجج واهية، ولكن العجب أنه يضحك عليهم بها. يقولون أن إحنا أقل شأنا من إحنا نعبد ربنا على طول. لا، إحنا أقل شأنا، إحنا ما لناش قيمة أن إحنا على طول توجه لله العظيم، إحنا كده لا لا لا، حاجة بيننا وبينه نعبده ويدر حتة الطوبة دي اللي هتقربك لله سبحانه. هذا الحجر الذي صنعته بيدك سيقربك إلى الله. أي عقل عقل هذا الإنسان؟ كانوا يقولون الثياب التي نعصي فيها ربنا ما ينفعش ان احنا نطوف بها، فلما يجي يطوفوا يقوموا يخلعوا ثيابهم ويطوفوا عراي. ليه؟ عشان الثياب دي عصينا. هي الثياب اللي عصت ولا انت اللي عصيت ربك سبحانه تبارك وتعالى؟ حين تطوف تتوب الى الله، الثياب لم تعص الله، انت الذي عصيت الله سبحانه. فيقوم يقولون يا اما حد من اهل مكه يدونا ثيابا من ثيابهم، يا اما ان احنا نطوف عراي. واهل مكه يعني ما كانواش بيعصوا عشان تاخذ ثياب اهل مكه. عقول خريبة جعلهم الشيطان يقولون الأشياء اللي بعد ذلك حين يسلموا يضحكون على أنفسهم. كنا جهلة، كنا أغبية، كنا نقول هذه الأشياء نعبد حجارة من دون، إحنا اللي صنعناها بأيدينا وإحنا اللي نحتنها وعبدناها من دون الله. ينعم الله عز وجل عليهم بالنعم، يلاقي الناقة بتاعته يحلبها يأخذ اللبن يستخسره في نفسه، يقوم يكب على الصنم بتاعه يديه للصنم بتاعه علشان الصنم يشرب النعمة التي ساقها له الله. يقوم هو نفسه يذكر فأتى الكلب فلحس هذا اللبن ثم شغر فبال عليه، والله الكلب أحسن منه، الكلب أحسن منه، راح لحس اللبن شرب اللبن وبعدين بول فوق هذا الصنم اللي عبده هذا الإنسان. عقول كانت بعيدة عن الله فنسبوا النعم والفضل لغير الله، فلما أسلموا ندموا على ذلك. فين كانت عقولنا؟ كيف كنا نفكر في هذه الأشياء؟ وأد البنات، كانوا يائلون البنات. أي قسوة في قلوب هؤلاء اللي لما تجيله بنت يأخذ البنت يقول للداي روح اقتليها، روح ارميها في حفرة، أو هو يأخذها بنفسه ويذهب يحفر لها حفرة. بل كانت قسوة القلوب ممكن يسيب البنت لغاية ما تكبر، لغاية ما تكبر عندها 5 سنين 7 سنوات وبعدين يأخذها يحفر لها القبر بتاعها. أي الإنسان لا يتخيل، هل إنسان عنده قلب؟ هذا ابن آدم إنسان هذا اللي يأخذ بنته عندها 7 سنوات ولا 5 سنوات يحطها في حفرة يحط فوقها التراب، قلب يديب لهذا الشيء؟ إنها قلوب خريبة، قلوب المشركين، كفروا بالله ربهم. لذلك لما ربنا يقول عن المشركين أن لا تأمن المشركين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. حين يتشدقون بأنهم يعرفون الرحمة ويعرفون، لا لا لا، رحمة مين؟ هذا فعلهم، هذا صنيعهم، رحمة لا يعرف الرحمة، الرحمة يعرفها المؤمن، دليل الإيمان. أما الكافر الرحمة على مزاجه هو، يرحم القطط، يرحم الفيران، يرحم العصافير، يرحم أي حاجة تديله شهرة في الدنيا. أما الرحمة الحقيقية التي تجعل القلب يلين ويخضع للأشياء التي تحزنه، هذا إنسان للمؤمن فقط. الكفار يحزنون لو يهودي قتل، لو فلسطيني قتل يهودي. طيب لو اليهودي قتلوا 1000 طفل من أطفال فلسطين، ولا شيء، ولا يتحرك لهم سكن ولا يتكلموا في هذا بشيء. فين هذه الرحمة التي يقولونها؟ لا، الرحمة مصطنعة، ليست الرحمة التي أرادها الدين. رحمة الدين التي تعلم الإنسان كيف يرحم الخلق جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم، ما قالش للمؤمنين، بل للمؤمنين والكفار، رحمة للعالم للإنس وللجن، يدعو الجميع صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك المؤمنون. والله عز وجل يأمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يفرج على المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.